بسم الله العلي الكبير المتعال. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم العليم الخبير القادر المقتدر، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه بإذن الله العلي العظيم الجبار حارقة لكل ساحر وشيطان سحر أو عين أو حزة، حارقة لكل سحر أينما كان وكيفما كان، حارقة بإذن الله العلي العظيم لكل جنية عاشقة فاسقة، لكل جني عاشق فاسقة، حارقة لكل مارد وماردة، حارقة لأصحارهم أينما كانت وكيفما كانت. ويكفينا أن الله الخبير العليم عليم بأصحارهم أينما كانت وكيفما كانت، فالأرض أرضه والسماء سماؤه والبحر بحره وكل شيء له سبحانه. حارقة لحصونهم وجنودهم وللرصاد بإذن القوي الجبار. بعد أن سمعوا كلام الله فعاندوا وكابروا وزادوا في ظلمهم وطغيانهم، لن تصمد يا لعين، لن تصمد يا لعين، وأبشركم برجم ونار وحرق لكم ولأصحاركم ولكل عقدكم. حارقة لك أيها الشيطان اللعين المثبت على القرين أو القرينة، حارقة لكل شيطانة لعينة مثبتة على القرين أو القرينة، وكل من تسلط على هذا الجسد بقوة الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير السميع البصير السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور النافع الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أسألك بأسمائك الحسنى ويا عظيم أسألك بعزك وجلالك يا قدير أسألك بعزك وجلالك يا نور النور أسألك بعزك وجلالك يا نور النور أسألك بعزك وجلالك يا نور النور أسألك بعزك وجلالك يا نور النور لحق كل ساحر أو خادم سحر مثبت على هذا القرين أو القرينة بهم وبأصحابهم يا عظيم وعقدهم والمتسلط على هذا القرين أو القرينة والمسلطة على عبدك هذا وأمنك يا قدير اللهم احرق خادم السحر هذا وسحره يا قدير اللهم احرق كل خادم سحر مسلط على هذا الجسد يا عظيم احرقه به وبأصحابه ورصاده يا عظيم احرقه به وبأصحابه ورصاده يا نور النور أينما كانت وكيفما كانت هذه الأصحار أينما كانت وكيفما كان نوع هذه الأصحار يا علي يا كبير اللهم وحرق هذا العاشق الفاسق والعاشقة الفاسقة بهم وبعقدهم التي عقدوها في هذا الجسد يا عظيم حرقهم بهم وبأبصارهم يا نور النور، وحرق كل ساحر أو شيطان يجدد الأبحار، يجدد الأبحار في المنامات أو في اليقظة يا قدير. اللهم حرق كل العيون وشياطينها المسلطة على هذا الجسد يا قدير. اللهم حرق كل العيون المسلطة على هذا الجسد بها وبشياطينها يا قدير. أعوذ بالله منكم يا لعين، ستحرق يا لعين، ستحرق بقوة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم ارمهم الآن برجومنا برجومنا برجومنا برجومنا، وارجمهم برجومنا برجومنا برجوم، وارجم هؤلاء الملايين الآن بهم وبأبصارهم يا قدير. أعوذ بالله منكم يا ملايين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وأعتدنا لهم عذاب السعير، عذاب السعير، عذاب السعير، عذاب السعير، عذاب السعير، عذاب السعير، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب

وعتدنا لهم عذاب السعير وجعلنا رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير وجعلنا رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير وجعلنا رجوما للشياطين للشياطين للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير وجعلناها رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج ألقي فيها فوج ألقي فيها فوج ألقي فيها فوج ألقي فيها فوج سالهم خزانتها ولم يأتكم نذير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير وعتدنا لهم عذاب السعير وعتدنا لهم عذاب السعير وعتدنا لهم عذاب السعير وعتدنا لهم عذاب السعير وعتدنا لهم عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير وعتدنا لهم عذاب السعير وعتدنا لهم عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير وعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج كلما ألقي فيها فوج ألقي فيها فوج ألقي فيها فوج ألقي فيها فوج ألقي فيها فوج ألقي فيها فوج تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير اللهم يا نور النور اللهم يا كبير أنت العليم بهذا الشيطان ومن فوق سبع سماوات ترى عقده يا قدير من فوق سبع سماوات ترى هذا الليل ومن معه من الملائين يا قدير اللهم أنت العليم بأرحاله وعقده أينما كانت وكيفما كانت يا قدير اللهم إن الأرض أرضك السماء سماؤك والبر برك والبحر بحرك يا قدير اللهم أينما كانت هذه الأبحار وكيفما كانت احرقها الآن بها وبخدامها يا قدير احرق هذا اللعين به وبأصحابه يا قدير سواء الأبحار المدسوسة في عالم الجن أو عالم الإنس يا قدير اللهم احرقها الآن بها وبهذا العين والساحر يا قدير اللهم ارجمه من آن الجلال يا قدير. اللهم ارجم هذا الليل او الليلة بها وبأصحابها وعقدها يا قدير. احرق هذا الليل الشيطان المسلط على امتك هذه يا قدير. احرق هذا الشيطان احرقه يا قدير. ادعوك بعزك وجلالك يا قدير. ادعوك بعزك وجلالك يا نور النور. ادعوك بعزك وجلالك يا قدير. ادعوك بعزك وجلالك يا مالك الملك يا قدير. ادعوك بعزك وجلالك يا خالق كل شيء ومليك. انت العليم بهذا الشيطان وهذه الشيطانة وبأصحابهم يا قدير. اللهم احرق كل شيطان مثبت على القرينة او القرين يا عظيم. اللهم احرق كل شيطان او شيطانة مثبتة على القرين او القرينة به وبأصحابه يا قدير. اللهم احرقه الان يا قدير. اللهم احرق كل خادم سحر وكل ساحر تسلط على هذا الجسد يا قدير. اللهم احرق كل خادم عين خادم عين خادم عين خادم عين كل خادم حزن خادم حزن خادم حزن به وبأصحابه يا قدير. اللهم احرق كل مارد وماردة وكل عفريت وعفريتة مسلطة على هذا الجسد. كل شيطان مسلط من داخل او من خارج يا قدير. كل من تسلط على هذه الأبا وهذا العبد يا قدير. بعزك وجلالك أدعوك يا قدير. بعزك وجلالك أدعوك يا قدير. اللهم أنت العليم. متى سحروا وكيف سحروا يا قدير. وأنت القدير عليهم بحرقهم وحرق أسحارهم يا قدير. هؤلاء الملاعين يقابلون بأسحارهم يا قدير. هؤلاء الملاعين يقاتلوننا بجنودهم الملاعين. وأنا يقيني فيك يا عظيم. وأنا يقيني فيك يا قدير. اللهم إني أتحداهم بقوتك وجبروتك يا عظيم. اللهم إني أتحداهم بقرآنك يا قدير. اللهم إني أتحداهم بنصرتك يا قدير. اللهم إني أتحداهم يا قدير. أتحداهم أنك الجبار. أتحداهم أنك ربي ورب كل شيء. أتحداهم بنصرتك يا قدير. اللهم إني أتحدى هذا الشيطان يا عظيم. أتحداه بقدرتك وبجبروتك وبقدرتك يا قدير. اللهم إني أتحداه بالدعاء لك يا قدير. أتحداهم بالجهاد في سبيلك يا عظيم. أتحداهم بالجهاد في سبيلك يا قدير. اللهم اجعلني يا قدير. اجعلني يا قدير. اجعلني يا قدير مجاب الدعوة الآن وحرقه الآن يا قدير. ولا تزد لهذا الليل أو الليلة في هذا الجسد يوما ولا ليلة ولا في هذه الدنيا يا قدير. اللهم انسفه الآن واربه برجوم يا قدير. ارجمه الآن يا قدير. ارجمه الآن يا قدير. ارجمه الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وجعلناها رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها

لهم عذاب سعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. واعتدنا لهم عذاب السعير. واعتدنا لهم عذاب السعير. واعتدنا لهم عذاب السعير. عذاب السعير. عذاب السعير. عذاب السعير. عذاب السعير. عذاب السعير. واعتدنا لهم عذاب السعير. واعتدنا لهم عذاب السعير. واعتدنا لهم عذاب السعير. واعتدنا لهم عذاب السعير. عذاب السعير. عذاب السعير. عذاب السعير. وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. أسألك بعزك وجلالك يا عظيم. أسألك بعزك وجلالك يا قدير. أسألك بعزك وجلالك يا عظيم. أسألك بعزك وجلالك يا جبار. أسألك بعزك وجلالك يا جبار. أسألك بعزك وجلالك يا جبار. أسألك بعزك وجلالك يا جبار. أسألك بعزك وجلالك يا جبار أن تحرق هذا اللعين واللعينة المسلطة على أمتك هذه وعبدك هذا يا قدير. أن تحرقهم بهم وبأصحارهم أينما كانت هذه الأصحار. كيفما كانت هذه الأبحار أينما كانت يا عظيم. يكفينا أنك من فوق سبع سماوات يا قدير تبصر أبحارهم الآن المسلطة على هذه الأمى وعلى هذا العبد يا قدير. اللهم احرق هذه الأبحار بها وبهؤلاء الشياطين يا عظيم. اللهم احرق كل شيطان أو شيطانة تنبتة على القرينة أو القرين يا قدير. اللهم احرق عقدهم يا قدير. احرق الربط الموجود بين القرين وهؤلاء الملايين. احرق الربط الموجود بين القرينة وهؤلاء الملايين. اللهم احرق الآن كل عاشق وعاشقة مسلطة على هذا الجسد بهم وفي عقدهم وأسحارهم يا عظيم. سواء في عالم الجن أو الإنس يا قدير. كثيرا. اللهم حرق كل عاشقة وعاشقة الآن يا قدير. اللهم حرق كل قاصف وقاصفة مسلطة على أمتك وعبدك هذا يا قدير. اللهم حرق كل عين. اللهم حرق كل عين. اللهم حرق كل عين. اللهم حرق كل عين بها وبشياطينها الآن يا قدير. اللهم احرق كل شيطان تسلط يريد إيقاف كل شيء. اللهم احرقهم الآن يا قدير. بعزك وجلالك أدعوك أن تنقي هذا الجسد بحرق كل الشياطين والأظهار والعيون والعدود والعقد والخم التحصيلات الموجودة في خارج الجسد وداخله. وضعوها الملايين، شيدوها الملايين. اللهم احرق كل أوتادهم يا عظيم. اللهم احرق كل أوتادهم يا عظيم. اللهم احرق كل أوتادهم وحبالهم التي ربطوا بها أيدي وأرجل عبادك وإبائك هؤلاء. كل الأوتاد الممتدة من اليد إلى القفض. كل الأوتاد الممتدة من اليد إلى القفض. كل الأوتاد الممتدة من الرجل إلى الرجل. احرق كل الأوتاد والأمور الشيطانية الموضوعة على هذا الجسد من الخارج يا عظيم. اللهم احرقهم ولق هذا الجسد يا عظيم. بعزك وجلالك أدعوك أن تلقي هذا العبد يا قدير. بعزك وجلالك أدعوك أن تلقي هذه الأمة يا عظيم. أن تلقيها بحرق العيون والحدود والشياطين والشيطانات. بحرق هؤلاء الأصحاب وخدام السحر يا عظيم. بحرق كل عاشق وعاشقة كل قاصف وقاصقة يا قدير. بحرق كل الأصحاب أينما كانت وكيفما كانت يا قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ستحرقون بإذن الجبار يا ملايين. يحرقكم الجبار يحرقكم الجبار ويرميكم برجوم من أيديها. يتحرقون تحرقون يا ملايين. تحرق يا لين تحرق يا لين بقدرة الجبار بك وبحصونك وبأصحارك. تحرقين يا لين بك وبأصحارك وعقدك وتحصيلاتك وحصونك. تحرقون بقدرة الجبار تحرقون بقدرة الجبار تحرقون بقدرة الجبار. تقابلون بالأصحار تقابلون بما أنتم به من أسلحة الشياطين. ونقابلكم بإذن الجبار بقدرته وبقرآنه يا ملايين. نتحداكم بقدرة الجبار أتحداكم بقدرة الجبار أتحداكم بقدرة الجبار أتحداكم بقدرة الجبار أتحداكم بقدرة الجبار القادر المقتدر الناصر القدير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين.

المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوادي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك بعزك وجلالك يا قدير أن تتم حرق هذا الليل به وبأبحاره يا قدير أينما كانت وكيفما كانت يا قدير أن تحرق هذه الليلة بها وبأبحارها وعقدها يا قدير أينما كانت وكيفما كانت يا قدير أن تحرق هذا العاشق لقاطف أينما كان وكيفما كان أن تحرق هذا الجني العاشق لقاطف يا قدير أينما كان يا قدير تحرقه به وبعقده وبأبحاره يا نور النور وأن تحرق هذه اللعينة الخبيثة يا قدير هذه اللعينة الخبيثة العاشقة الباطقة بها وبأبحارها وعقدها يا قدير أن تحرق كل عين حاسدة أو معجبة بها وبشيطانها تسلط على عبدك يا قدير تسلط على عبدك يا قدير اللهم وأسألك يا نور النور بإذنك وجلالك أسألك أن تحرق كل خادم سحر ثبت على القرين أو القرينة يا عظيم أن تحرق كل خادم سحر ثبت على القرين أو القرينة به وبربطه وأصحاره وعقده اللهم حرقهم الآن ولا تبق منهم ولا تضر يا عظيم اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبعدا للشياطين وبعدا للسحرة الملايين